السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والحمد لله. الله يزيدك ويجزاك خير. يا شيخ، معروف أن ورد فضل يوم الجمعة، ولكن تجد الناس فيه بعض الناس يقولون أن الحيوانات عند صباح الجمعة تدمع وتخشى أن لا تكون قائمة هذه الساعة في هذا اليوم، هل هذا صحيح؟ صحيح. لا إله إلا الله. وفضل يوم الجمعة هل هو من الليلة السابقة ولا من الفجر بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تبدأ الصلاة عليه، يعني أبدأ يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الله يجزاكم خير. السلام عليكم. عليكم السلام.